بيوم من الأيام كان جحا وابنه بدهن يسافروا، فحضروا شنطاتهن وبلشوا عندهن حمار كمان يعني، ركبوا على الحمار وبلشوا بالطريق الرحلة. مرقوا من أول بلد، بهذا البلد بلشوا الناس يطلعوا عليهن بنظرات كتير وحشة ويحكوا طلع هدول اتنين مقرفهن مش مستحيين عضمهن، قاعدين اتنين على ظهر الحمار. فنزل بعد ما مرقوا من هاي البلد، نزل ابنه لجحا عن الحمار وضل جحا على الحمار. مشوا وصلوا للبلد التانية، اجوا الناس صاروا يقولوا كمان الناس هون بهاي البلد قعدوا يطلعوا عليهم ويقولوا ايه طلع هذا الأب بيرحمش ابنه، ما راكب ولا على باله، وابنه حرام ماشي لحاله. فتفر جحا ونزل هو عن الحمار وركب ابنه مداره على الحمار. بالبلد اللي بعديها كمان بلشوا الناس يتفلسفوا كمان من أول وجديد ويقولوا طلعوا هذا الابن العاق، كيف بيحكوها هيهم بالعامية، طلعوا هذا الابن اللي مش منيح أبدا أبدا، مش مستحي على أمهم، قاعد ومبسوط وأبوه الكبير حرام ماشي على إجري. فولعت مع جحا وتفر كتير، خلى ابنه ينزل كمان، فصاروا يمشوا اتنين لحالهن والحمار ماشي لحد هنا او وراهن. المهم مشيوا وصلوا على المدينة اللي بدهن يصلوها. فالناس صارت تضحك عليهم تتفلسف انه يطلع هدول اتنين مهبلهن ماشيين على اجريهن متعبين حالهن والحمار ماشي لحاله. توتة توتة خلصت الحتوتة، حلوة ولا فتوتة؟